شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. أنت درة البلاد، أنت نور كالعلم، أنت فجر وضياء، فيك أعذب الكلم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. أنت يا شعبي قوي، فيك عزم وهمم، فلتكونوا أقوياء، عزمكم مثل الحمم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. كم تعذبنا كثيرا، كم تجرعنا الألم، أهدرك يا دماء، شتتونا في الخيم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. دمروا كل الطغاة، حطموا رأس الصنم، فلتعيشوا في هناء، بددوا كل الظلم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. وحدوا الصف وقوموا هبة كالمعتصم، إن للدين فداء، جند ربي لا سأم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. حرروا كل البلاد، ارفعوا هذا العلم، زينوه في السماء، شامنا أنت الحلم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. حكموا شرع الإله، إنه خير النظم، فيه عز وعطاء، فيه مجد وقيم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم. شام هيا بنا، أنت دوما في القمم، صفوة البلاد فيك خير مجد ونعم، خير مجد ونعم.